الحمد لله الذي اصطفانا بوراثة التنزيل وجعل حفظنا له من حفظه إياه من التحريف والتبديل وشرفنا بما حملنا من قراءاته وتحرير طرق رواياته فنسأله تعالى أن يقينا اللحن خفيه وجليه في آياته وأن يرزقنا تبجيله وتعظيمه وتوقيره ونصلي ونسلم على الذي أهدى إلينا الاستبصار مفروغا منه ولم يحوجنا إلى البحث بالمقاييس عنه الناطق بالخيرية المطلقة خيركم من تعلم القرآن وعلمه وعلى آله وتابعيه ومحبيه إلى يوم الدين وبعد فإننا بفضل الله تعالى قد وقفنا في الحصة الماضية على قوله تعالى الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء إلى آخره ونستأنف التطبيق بإذن الله تعالى. اقرأ لنا هذه الآية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أحسنت. أول ما يبدو في هذا المقطع هو قوله جعل لكم، هذا خلف أصل أم خلف فرش؟ خلف أصل. جيد. ما الذي فيه؟ فيه الإدغام الكبير السوسي، وهو إدغام متماثلين، أليس كذلك؟ في كلمة أم في كلمتين؟ في كلمتين. الحرف الأول اللام وقع في آخر الكلمة الأولى، والحرف الثاني الذي هو اللام أيضا وقع في أول الكلمة الأخرى، وهما متحركان ولا مانع من إدغامهما، فالسوسي يدغمهما قولا واحدا. ما أخذه من الشاطبية وما كان من مثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا ك. المثال كيعلم ما فيه هدى وطبع على إلى آخره. إذن الإدغام تعين الإدغام للسوسي على هذا. جيد. ما الذي بعد هذا؟ جعل لكم الأرض. الأرض هذا خلف أصل أم خلف فرش؟ خلف أصل. جيد. كيف يدور الخلف في هذا؟ بين السكت والتحقيق والنقل، أو نقول بين التحقيق والنقل والسكت، أو على الترتيب الذي تريدون. نبدأ بالنقل. النقل لمن؟ لورش. ما معنى النقل؟ نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وأين ذهب الهمزة؟ تحذف. تحذف الهمزة وتنقل حركتها إلى الساكن قبلها، ويختص بهذا الإمام ورش. وصلا ووقفا يشاركه في النقل حمزة في ماذا؟ في حال الوقف على أحد الوجهين. أحسنت. ما مأخذه من الشاطبية؟ وحرك لورش كل ساكن آخر صحيح بشكل الهمز واحذفه مسهلا. جميل. ما الذي بعد هذا؟ السكت لمن؟ لحمزة. كيفية السكت؟ ما أخذه من الشاطبية قول الإمام الشاطبي وسكتهم المختار دون تنفس. وما أخذ السكت لحمزة من الشاطبية؟ أين ذكره؟ في أي باب؟ في باب نقلي، في باب، وفي ذلك سر سنذكره فيما بعد بإذن الله تعالى، وعلة خفية. جيد. قال الإمام الشاطبي وعن حمزة في الوقف خلف سيأتي، وعنده روى خلف في سكتا نعم نعم، ويسكت في شيء وشيئا، وبعضهم لدى اللام للتعريف عن حمزة تلا. ما الذي بعد هذا؟ بعده التحقيق مع عدم السكت لمن بقي، التحقيق مع عدم السكت لمن بقي. ما الذي بعد هذا؟ في قوله تعالى فراشا فراشا، الراء هنا يدور الخلف فيها بين ماذا وماذا؟ بين التفخيم والترقيق، فالجميع يفخمون إلا نعم، فإنه يرقق يرقق، مأخذه من الشاطبية ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا، عيد الشاهد ورقق ورش كل راء وقبلها مسكنة ياء أو الكسر موصلا. أحسنت، إذن ورش يرقق هذه الراء وما شاكلها وما شاكلها، إذن خالف بهذا جمهور القراء. ما الذي بعد هذا؟ فراشا والسماء، فراشا والسماء، الجميع على الغنة. ومن الذي يدغم بغير غنة؟ من؟ خلف خلف. ما مأخذه من الشاطبية؟ وكل أدغموا مع غنة وفي الواو والياء دونها خلف تلا، وفي الواو والياء دونها خلف تلا. هكذا تمشي الأمور مرتبة عندنا، القراءات يجب أن تمشي على هذا النحو، كل خلف كل خلف سواء كان أصلا أم فرشا لا بد أن تتبين مرتبة صاحبه وأن تتبين دليله ومأخذه وشاهده من الشاطبية، ثم لا بد أن تتبين علته في العربية. اتضحت لكم الرؤيا؟ هذا صاحب القراءات، هكذا يجب أن يكون. ما الذي بعد هذا؟ والسماء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء، هذا متصل شاهده ودليله إذا ألف، اقرأوا إذا ألف هوياء بعد كسر منهما إلى أن قال كجيء وعن سوء وشاء اتصاله، جميل. ما الذي بعد هذا؟ سماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، ليس فيه شيء على هذا، نعم جميل. إذن اقرأ بسم الله. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. قرأنا الآن لمن؟ قالوا على ماذا؟ لم يتبين له شيء إلا ماذا؟ إلا في المتصل، فإنه على المرتبة الوسطى، على المرتبة الوسطى. هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ من اندرج معه؟ ابن كثير ودوري أبي عمرو. تخلف السوسي في ماذا؟ في الإدغام، جميل. كنا نتكلم الآن عن الإدغام، فخذوا حذركم، جميل. ومن معه أيضا؟ ابن عامر في ماذا؟ على المرتبة الوسطى. من الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء؟ إذن من الذي بقي معهم؟ ابن عامر وعاصم والكسائي، واندرج معه من؟ دوري أبي عمرو. تخلف السوسي لأجل الإدغام الكبير، لأجل الإدغام الكبير. ثم الذي بعده؟ ابن عامر أيضا على المرتبة الوسطى، وعاصم والكسائي. نعم، نعطف بمن الآن؟ نعطف لخلاد، أحسنت. لأجل ماذا؟ أحسنت، اقرأ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء. وقفت بأحد، جميل. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا من الآن؟ خلاد. أدغمنا بماذا؟ بغنة. أدغمنا بغنة وتركنا السكت في على الأرض. على الأرض. جميل. هل اندرج معه أحد من فراد؟ انفرد بهذا الوجه، هو فذن بهذا. نعطف الآن لمن؟ لورش. لورش، أحسنتم، اقرأ لورش. إذن نحن الآن لخلاد على ماذا؟ على مرتبة الطولة في المتصل، ليس كذلك؟ نعطف الآن لورش أيضا على نفس المرتبة أو على المرتبة نفسها مع الترقيق، مع الترقيق، ترقيق الراء ونقل نعم حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. اقرأ. الذي جعل لكم الأرض فراشا فراشا فراشا الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. ما شاء الله على سيدنا ورش، رجل عظيم، يحب المكث في آيات الله، يمكث فيها، يطيل نفسه بها رضي الله عنه. هذا الإمام ورش، أشبعنا المتصيل ونقلنا ورققنا الراء. جميل. هل اندرج معه أحد أم هو فذ بهذا الوجه؟ فذ بهذا الوجه. نعطفه الآن بمن؟ خلف، والذي نعطف به الآن. اقرأ على ماذا؟ على ماذا؟ على السكت والإشباع على الطولة ثم وترك الغنة. وترك الغنة. جميل. اقرأ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أحسنت. أشبع وسكت وترك الغنة. هل اندرج معه أحد؟ هو فذ بهذا الوجه. نعطف الآن بمن؟ لخلاد. أحسنت. على ماذا؟ على السكت في ال والغنة. نعم. اقرأ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء مثلا وأنزل من السماء ولو وقفنا على ماء يكون ماذا؟ مع ماذا؟ هما يلا بسم الله اقرأ. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. هذا الإمام خلاد. سكتنا وأتينا بالغنة. هو فذ بهذا من درجة معه أحد؟ فذ بهذا الوجه. جميل. نعطف الآن بمن؟ بالإدغام. لم يبقى إلا الإدغام. بسم الله. اقرأ. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أتممنا هذا المقطع بفضل الله تعالى، لم يبق فيه شيء أو بقي فيه شيء؟ لم يبق فيه شيء، أحسنتم. ما الذي بعد هذا؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، اقرأ. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ما الذي في هذا المقطع؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أول ما يبدو الغنة وتركها، فترك الغنة لمن؟ لخلف كما قلنا، لقول الإمام الشاطبي. اقرأوا. مع وفي الواو والياء دونها خلف. جميل، تبين هذه الأشياء. ما الذي بعدها؟ الصلة وعدمها. الصلة لمن؟ لقالون بخلف عنه، ولابن كثير قولا واحدا ما أخذه من الشاطبية. اتفقوا. جميل، بقي شيء؟ لم يبق شيء. إذن اقرأ يقالون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أحسنت، هذا قالون على ماذا؟ على إسكان ميم الجميع، على ترك صلة ميم الجميع. هل اندرج معه أحد من فرد؟ من الذي اندرج؟ إذن نقول من الذي تخلف؟ ابن كثير وخلف. ابن كثير في الصلة لأجل الصلة، وخلف لأجل ترك الغنة. إذن نعطف الآن بمن؟ من صاحب الرتبة؟ على ماذا؟ على الصلة، أحسن. ويندرج معه ابن كثير. اقرأ. فلا تجعلوا لله أندادا هكذا أندادا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذا سيدنا قالون على صلة ميم الجميع. هل انفرد أم اندرج معه أحد؟ اندرج معه ابن كثير لأجل الصلة. جميل، نعطف الآن بمن؟ بوجه ترك الغنة، وهي متعينة لخلف. اقرأ. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. خذ بالك من الغنة. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وغنة مخرجها الخيشوم. ما الذي قرأنا له الآن؟ قرأنا لخلف. لخلف، ها، تركنا الغنة. هل بقي أحد؟ لم يبق أحد. اقرأ التي تليها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ. أول ما يبدو في هذا هذه الآية في قوله تعالى وإن كنتم في ريب، وإن كنتم في ريب، ما الذي فيها؟ قلنا فيها الصلة والإسكان، دليلها من الشاطبية قبل محرك إذن قالوا له الوجهان وهما الصلة والإسكان، وابن كثير له الصلة قولا واحدا. ما الذي بعد هذا؟ فأتوا همزة ساكنة، ليست كذلك؟ خلفها يدور بين ماذا وماذا؟ بين الإبدال والتحقيق، هذا في الوصل، هذا في الوصل، وفي الوقف أيضا بين، نعم جميل. من الذي يبدل؟ ورش والسوسي، ومن؟ وحمزة في الوقف. إذا الآن نأخذ لمن؟ للإمام ورش. ما مأخذه من الشاطبية؟ قولوا لا بأس لا بأس، لا تستعجل. إذا نقول ماذا للإمام ورش؟ إذا سكنت فاء من الفعل همزة فورش يريها حرف مد مبدلا سوى. جميل. بالنسبة لورش، هذا بالنسبة لورش. وبالنسبة للسوسي قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه ويبدل للسوسي كل مسكن من الهمز مدا، من الهمز مدا، ولا نريد ما بقي، لا نريد ما بقي الآن. جميل. ما الذي بعد هذا؟ من مثله وادعوا شهداءكم، ما شاهده؟ اقرأوا إذا ألف أبياؤها بعد كسرة أبياؤها عن ضم اللقي أن تطولا كجيء وعن سوء وشاء، اقرأوا هذا كجيء وعن سوء وشاء اتصاله. أحسنت. ما الذي بعد هذا؟ صلة ميم الجميع، وقد مرت معنا. الآن ما الذي بعده؟ الصلة أيضا ولا لا؟ أليس كذلك؟ إن كنتم صادقين. الصلة إذا قلنا شاهدها، رتلوا لا تستعجلوا. قبل محرك جراكا وقالوا لتخييره جلا، أنهينا ما فيها من خلف. جميل. إذا فلنبدأ بالتطبيق. اقرأ لقالون وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا ماذا؟ قالون على ماذا؟ على ترك الصلة. جميل. من الذي اندرج معه؟ أبدا، سترى هناك مدود. إذن أبو عمرو، نعم أبدا، ليس أبا عمرو بكامله. عندنا فأتوا تخلف السوسي، إذن دوري أبي عمرو وابن عامر وعاصم. أين خلاد؟ أين خلاد؟ تخلف في المد، تخلف في المد. قلنا ومن؟ والكسائي. هذا هو العلم بهذه الأشياء. إذا عرفت من اندرج ومن تخلف فقد وعيت. جميل. نعطف الآن بالطول لمن؟ للإمام حمزة. يقرأ تبين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا من؟ هذا حمزة. هل يندرج معه أحد؟ لم يندرج معه أحد. لولا ماذا؟ لولا الإبدال، ها؟ أليس كذلك؟ إذن نعطف الآن بمال. هو هذا، هو هذا. إذن اقرأ يورش. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الإمام ورش. إذن أبدلنا وأشبعنا. نعطف الآن للسوسي، أليس كذلك؟ اقرأ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا من؟ السوسي. على الإبدال. هل اندرج معه أحد من فرد؟ انفرد بهذا الوجه. نعطفه الآن بمن؟ على ماذا؟ على يعني اقرأ. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذا الإمام قالون على الصلاة. إن درج معه أحد أم لا؟ إن درج معه ابن كثير. جميل. هل بقي شيء؟ لم يبقى شيء بفضل الله تعالى. اقرأ التي تليها. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. صل. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أحسنت. ما الذي في هذه الآية؟ ما فيها إلا؟ نعم، جميل. قوله تعالى أعدت للكافرين، هذه الكلمة الخلف فيها من قبيل ماذا؟ نعم، من قبيل أصل أم فرش؟ أصل. جميل، أصل. ما الذي فيها؟ الخلف يدور بين ماذا وماذا؟ بين الفتح والتقليل والإمالة. أما التقليل فلمن؟ ولورش. وأما الإمالة للدور كاملا والسوسي. للدور كاملا والسوسي، أليس للدور كاملا؟ أنت تخلفت عن حصة، فاتك مصطلح القوم. قلنا إذا اتفق الدوري عن أبي معه، نعم، عن الكسائي، قلنا الدوري كاملا. هذا من مصطلحات القوم مما استحدث بعدك. جميل. وتعين الفتح لمن؟ تعين الفتح للباقين، أليس كذلك؟ إذن كيف نأخذ الإمالة للدور كاملا مع السوسي؟ لقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى، اقرأوا جميعا. حسين أمين تدعى حميد وتقتلى ثم الحمال ما حمال والأفال مقتصة ضلال مع كافرين. هذا الشاهد هذا الدليل ومع كافرين الكافرين بيائه، لكن أجئنا من قوله وفي ألفات، لماذا؟ لأجل أن نعلم لمن، لنعين الخلفة أو أصحاب الخلف، لنعين أصحاب الخلف. وأصحاب الخلف في قوله تدعى حميلا، فالتاء رمز لمن؟ لدور الكسائي. والحاء رمز لمن؟ لأبي عمرو. إذن تعينت الإمالة الكبرى لمن؟ لدور أبي عمرو ودور الكسائي، وهو المصطلح عليه بالدور كاملا. ثم للسوسي. جميل، بقي لنا التقليل. التقليل لمن قلنا؟ لورش. كيف مأخذه؟ بعد هذا يقول ماذا؟ وورش جميع الباب كان مقللا، وورش جميع الباب كان مقللا. وتعين الفتح لمن؟ لمن بقي؟ تعين الفتح لمن بقي؟ هل وعيتم ما أقول؟ إذن اقرأ. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وقانا الله وإياكم نار جهنم، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.